إذ لا خلاف في أنه لو رد إلى ما دون أقل الجمع فقال لا تكلم الناس، وأراد زيدا وحده كان مجازا وإن كان هو داخلا فيه. وقال آخرون إن خصص بدليل منفصل صار مجازا لما ذكرناه. إن خصص بدليل منفصل صار مجازا لما ذكرناه، وإن خصص بلفظ متصل فليس بمجاز، بل يصير الكلام بالزيادة كلاما آخر موضوعا لشيء آخر. فإنا نقول مسلم فيدل على واحد، ثم نزيده الواو والنون فيدل على أمر زائد ولا نجعله مجازا، ثم نزيد الألف والنون في رجل فيصير صيغة أخرى بالزيادة، ولا فرق بين زيادة كلمة أو زيادة حرف. فإذا قال السارق للنصاب يقطع، أو يقطع السارق إلا سارق دون النصاب، فلا مجاز فيه، بل مجموع هذا الكلام موضوع للدلالة على ما دل عليه. فقوله تعالى ألف سنة إلا 50 عاما دل على 950 وضعا، فكأن العرب وضعت لذلك عبارتين. ويمكن أن يقال ما صار بالوضع عبارة عن هذا القدر، بل يبقى الألف للألف والخمسون للخمسين، وإلا للرفع بعد الإثبات. فإذا رفعنا عن الألف 50 بقي 950. أما زيادة الواو والنون فلا معنى لها في نفسها بخلاف هذا. أما زيادة الواو والنون فلا معنى لها في نفسها بخلاف هذا. ووجه قول القاضي إن قرينة المنفصلة من الشرع كالقرينة المتصلة، لأن كلام الشارع يجب بناء بعضه على بعض، فهو كالاستثناء وقد تبين الكلام فيه. فصل. ويجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد، ويجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد. وقال الرازي والقفال والغزالي لا يجوز النقصان من أقل الجمع، لأنه يخرج به عن الحقيقة. ولنا أن القرينة المتصلة كالقرينة المنفصلة، وفي القرينة المتصلة يجوز ذلك فكذلك في المنفصلة. هذا اختصار الشيخ. ثم قال فصل أحسن الله إليكم. والمخاطب الشيخ محمد سم. نعم الشنقيطي أحسن الله إليكم. شو أقول، نقرأ مذكرة الشنقيطي ولا؟ إيه هلا أنا أعني. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى فصل. وما ورد من خطاب مضاف إلى الناس والمؤمنين دخل فيه العبد إلى آخره، حاصله أن العبيد داخلون في الخطابات العامة، نحو يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس، لأنهم من جملة الناس والمؤمنين والأمة ومن جملة المكلفين. وقال قوم لا يدخلون إلا بدليل خاص لخروجهم في كثير من العمومات كالحج والميراث ووجوب الجمعة ونحو ذلك، وأجيب عنه بأنهم داخلون إلا إذا دل دليل على إخراجهم، وهذا هو الظاهر. واعتمد في المراقي دخولهم بقوله والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر، وقول المؤلف في هذا الفصل ويدخل النساء في الجمع المضاف إلى النساء وما لا يتبين فيه لفظ التذكير والتأنيث إلى آخره. خلاصته أن له طرفين وواسطة، ألف الأولى طرف يدخل فيه النساء مع الرجال اتفاقا، نحو الخطاب يا أيها الناس وكأدوات الشرط نحو من، والثاني وطرف لا يدخلن فيه معهم إجماع نحو الرجال والذكور، كما لا يدخل الرجال في لفظ النساء والإناث ونحو ذلك. والثالث وواسطة اختلف فيها، وهي الجموع المذكرة السالمة كالمسلمين وضمائر جماعة الذكور نحو كلوا واشربوا، والمؤلف يميل إلى دخولهم في الجموع المذكرة ونحوها. وذكر أنه ويشهد لهذا قوله تعالى وكانت من القانتين. من القانتين. استغفر ذنبك إنك كنت من الخاطئين. هذا الصريح في دخول في دخوله في جمع المذكر السالم إذا صلح المعنى لها. نعم. واركعي مع الراكعين. مريم عليه السلام. نعم. وذكر أنه اختيار القاضي وقول بعض الحنفية وابن داود وعزى عدم دخولهن الأكثرين وهو اختيار أبي الخطاب. قلت واحتج كل من الفريقين بالقرآن الكريم كالآتي. أولا احتج من قال بدخولهن في جموع التذكير ونحوها بقوله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. شو في جموع إيش تقول في جموع؟ قال نعم. قال واحتج كل من الفريقين بالقرآن الكريم كالآتي. أولا احتج من قال بدخولهن في جموع التذكير ونحوها بقوله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ما يصح ما هو جمع التذكير؟ جمع التذكير. التذكير. التذكير أحسن. التذكير. أين التذكير بالتاء والمذكر المعروف منه. أنا ظننتك تقرأ التكسير. لا التذكير بالذال. هي لا بأس. القانتين يعني. القانتين صح. لا. ونحوها بقوله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وقوله واستغفري ذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقوله وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وفي ضمائر المذكر بقوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميع الآية فإن الضمير يتناول حواء إجماعا. ثانيا واحتج من قال بعدم دخولهن بقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات لا قوله وأجر عظيم وقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ثم قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن والعطف يقتضي عدم الدخول. وقوله تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. واحتج المؤلف وغيره لدخولهن بأن المذكر يغلب في الجمع على المؤنث. أحسن الله إليكم. هذا هو الراجح أحسن الله إليكم. أي شيء؟ أنها يغلب وأنها تدخل أحسن الله. تدخل في جمع التذكير في جمع التذكير كما في الآيات. إلا ما دل الدليل على خروجهم فهذا للدليل. انتهى كلام الشيخ؟ لا بقي قليلا أحسن. قال وأجاب المخالفون بأن الخلاف ليس في جواز التغليب المذكور وإنما هو في ليس في تغليب ليس في جواز التغليب المذكور إيه؟ وإنما هو في الظهور والتبادر من اللفظ. تنبيه ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن أدوات الشرط نحو من مجمع على شمولها للنساء مع أن ذلك خالف فيه جماعة من الحنفية. وقال إمام الحرمين لفظ من يتناول الأنثى باتفاق كل من ينسب للتحقيق من أرباب اللسان والأصول. وقالت شذمة من الحنفية لا يتناولهن. فقالوا في قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه إنه لا يتناول المرأة فلا تقتل عندهم المرتدة بناء على ذلك. قلت ومن الأدلة القرآنية على دخول النساء في لفظ من قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى الآية وقوله تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن الآية ومن يقنت منكن الآية وأشار إلى مسألة من والجمع المذكر السالم ونحوهم في المراقب قوله وما شمول من للأنثى جنف وفي شبيه المسلمين اختلفوا. أهل البيت أبو سعى المراقي. نعم نعم. شو البيت؟ قال وما شمول من للأنثى جنف هكذا وفي شبيه المسلمين اختلفوا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. العام إذا دخله التخصيص. وقفنا هنا إلى آخر. كيف عندك؟ بارك الله. الله أكبر. الله أكبر. نعم محمد.